أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير الجلالين: وإن مخففة أي إنه كان أصحاب الأيكة هي غيبة غيبة شجر بقرب مدين وهم قوم شعيب لظالمين بتكذيبهم شعيب فانتقمنا منهم بأن أهلكناهم بشدة الحرب. وإنهما أي قرى قوم لوط والأيكة لبإمام طريق مبين واضح أفلا تعتبرون بهم يا أهل مكة. ولقد كذب أصحاب الحجر واد بين المدينة والشام وهم ثمود المرسلين تكذيبهم صالحا لأنه تكذيب لباقي الرسل لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد. وآتيناهم آياتنا في الناقة فكانوا عنها معرضين لا يتفكرون فيها وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين وقت الصباح فما أغنى دفع عنهم العذاب ما كانوا يكسبون من بناء الحصون وجمع الأموال. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية لا محالة فيجازى كل أحد بعمله. فاصفح يا محمد عن قومك الصفح الجميل أعرض عنهم إعراضا لا جزع فيه. وهذا منسوخ بآية السير إن ربك هو الخلاق لكل شيء العليم بكل شيء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته له. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى من إهلاك قرى لوط قال: فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها يعني قرى لوط بسبيل مقيم يعني بطريق بين. ثم قال: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين أقصى لهؤلاء يعني كذلك كان أصحاب الأيكة وهم قوم شعيب عليه السلام. سموا أصحاب الأيكة الأيكة هي شجر كثير ملتف الشجر والأيكة وهذا شجرة واحدة كبيرة عظيمة ربما أنهم كانوا يعبدونها سموا أصحاب الأيكة إما لأنهم كانوا يعبدونها أو أن هذه الأيكة اللي هي شجر كثيف غابة يعني سموا بها لظالمين ظالمين بكفرهم وتكذيبهم. رسول الله تبارك وتعالى شعر انتقمنا منه فانتقم الله تبارك وتعالى يوم النخبة هي إيقال عقوبة يعني بهم جزاء لكفرهم وعيالهم. وجاءت نخبة الله تبارك وتعالى قال: فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. قيل الظلة جاءت ظلة يعني ظللتهم حر شديد فماتوا كمدا وحرا في أذن الله إنه كان عذاب يوم عظيم. ثم قال جل وعلا: وإنهما لبإمام مبين. إنهما يعني هؤلاء مدين وقرى لوط إمام الإمام هو الطريق الواضح المعالم مبين بين واضح يعني طريق يمرون عليه تمر عليه قريش في تجارتها للشعب ظاهر هذه مساكن ساعة سبيل معمورة لها قرى لوط مدمرة هالكة وعليها وفي هذا ما يسميه الناس البحر الميت الآن، وهذه مدين وهذه قرى أهلكهم الله تبارك وتعالى وإنهما للإيمان المبين. ثم قال جل وعلا وإن كان ثم قال ولقد كذب أصحاب الحجر المرسل لذلك عطف الله على إهلاك هذه القرى، دول كلهم كانوا قبائل عربية أصحاب الحجر، والحجر وادي قال وادي بين الحجاز والشام، وقراهم معروفة معروفة الآن بمكان يسمى مدائن صالح الشمال والغرب. ثم هذا المكان حجر لأنه يحجر بين البحر سلسلة جبال السروات وبين نجد وسط الجزيرة، كان أصحاب الحجر كما سمي الحجاز، هذا الحجر في الشمال والحجاز في الجنوب، والحجاز كذلك اللي هو الحجاز الذي فيه مكة والمدينة أيضا لأنه محجوز بين جبال السروات كذلك البحر وعن يعني عن نجد. وإن كان أصحاب الحجر ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، وقد خذبوا رسول واحد وهو صالح، لكن لما كان الرسول هو يدعو بدعوة كل الرسل دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فمن كذب بالرسول فقد كذب بالرسل جميعا، لكن نسوا الله تكذيبهم إلى الرسل كلهم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، آتيناهم يعني قال الله تبارك وتعالى آياته، ومن هذه الآيات الناقة ما قال جل وعلا وخلد آتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، مبصرة يعني آية ليس فيها خطا ظاهرة، وذلك أنهم قالوا لنبيهم يعني لا نؤمن لك حتى تخرج لنا من هذا الجبل ناقة بشراء، فدعا الله تبارك وتعالى وأوتوا يعني مثل ما طلبوا، خرجت لهم ناقة بشراء ناقة بالصفة دي وعاشوا معها، وقال لهم رسولهم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذ لكم عذاب قريب، ومع ذلك راهو أقره. ويقول الله عز وجل ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آيات فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، نحت اللغة شق صخور في الجبال، كانوا في الجبال وما زالت مساكنهم للآن موجودة منحوتة في داخل الجبل، شعلوا اللفاف من داخل وغرف وما في الوسط في داخل الجبل، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين في أوطانهم باحث في فوادي كله زراعة كله خير وبيوت في الجبال. قال جل وعلا فأخذتهم الصيحة مصبحين، أخذتهم أهلكتهم الصيحة صرخة الملك فيهم مصبحين وقت الصباح، وهذا أخذ شديد وقت الصباح وهم خارجون إلى أعمالهم جاءتهم صيحة الملك فأهلكهم الله تبارك وتعالى جميعا كما قال وثمود فما فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون يعني ما الذي يعني هذا كسبهم الذي أخذوه من الدنيا وعدموا فيه، ما دفع عنهم شيء، لا دفع عنهم عذاب الله تبارك وتعالى في الدنيا ولا هو بدافع عنهم يعني عذاب الله في الآخرة ولا نفعهم شيء، فكأن هذا الذي كانوا فيه من الدنيا التي تمكنوا فيها وفعلوا فيها ما أغنى عنهم شيء، قل ما أغنى عنهم شيء يعني ما نفعوا بشيء ولا دفع عنه ضر، بل أتتهم عقوبة الله تبارك وتعالى في الدنيا وينتظرهم العقوبة في الآخرة، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ثم قال جل وعلا وما خلقت السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، يخبر سبحانه وتعالى عباده أن الله خلق هذه السماوات وهذه الأرض إلا بالحق، يعني خلقها بالحق حق وهي للحق كذلك. والحق هنا أن يقوم الناس لرب العالمين كعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن تكون هذه السماوات والأرض خلق الله هي أيضا قائمة لعبادة الرب سبحانه وتعالى، فما من شيء إلا هو يسبح بحمده سبحانه وتعالى. وأسكن الله تبارك وتعالى فيها ما أسكن من الإنس والجن ليقوموا بعبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك كل من يعني خرج عن هذا الأمر هو خارج عن إرادة الله تبارك وتعالى وعن الغاية والهدف الذي من أجله خلق السماوات والأرض، فهم خارجون عن أمر الله تبارك وتعالى عن حكمته سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض. وإن الساعة الآتية، تأكيد من الله أن الساعة ويوم القيامة سميت بالساعة لأن لها وقت محدد، لها وقت محدد لا تتأخر ولا تتقدم. لآتية باللام الموقع للقسم، يعني والله لآتية، يعني مجيئها حتم. فاصفح الصفح الجميل، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، اصفح يعني عن قوم المكذبين كافرين الصفح الجميل. قال هنا في الجلال الصفح الذي لا يكون معه جزع، لا تجزع من هذا، وكذلك لا يكون معه سب وشتم، انما واصل الصفح ماخوذ من صفحة الوجه، يعني الصفح اللي هو إيمانه، يعني من العلم ترك أذاه، ثم قال جل وعلا دع أذاه، وقال وذرني والمكذبين أولي النعمة وما هي لهم فليتركوا. قال هنا بأن طبعا هنا هذه الآية منسوخة بآية السيف، وآية السيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحاربه وأن يقاتله، فنسخ يعني الإعراض وتركهم فيما هم فيه وعدم مجازاتهم على هذا بأن أمر الله رسوله بعد ذلك بالجهاد بالسيف. وأول آية السيف هي الأول آية نزلت في الجهاد اللي تسمى آية السيف، قول الله تبارك وتعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فهذه الآية سميها أهل العلم تفسير آية السيف، الآية التي أمر فيها النبي أن يقاتل بالسيف. قبل كده لا، قبل هذه الآية كان ممنوع، يعني حرم الله على المسلمين أن يحملوا سيفا وأن يحاربوا الكفار وأن يقاوموا، بل يجب أن يصبروا على أداء. فهنا قول الله تبارك وتعالى إن الساعة الآتية تصفح الصفح الجميل، يعني واعظ عنهم هذا الجميل، ثم جاء بعد ذلك الأمر بالجهاد. إن ربك هو الخلاق العليم، إن ربك يعني يا محمد خطاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الخلاق كثير الخلق، كل ما في هذا الوجود هو خلق، ما شارك الله تبارك وتعالى أحد ولا أعانه أحد ولا يستطيع غيره أن يخلق مثقال ذرة، لا شيء في نفسي ولا في غيري، ما أحد يستطيع أن يخلق في نفسي شيء ولا في غيري ولا في هذه السورة. الله هو الخلاق كل الخلق كل الوجود العليم الخلق، يعني ما خلق الخلق وخلاهم وتركه ونسيه، لا، بل هو عليم سبحانه وتعالى به، ما في نملة في مكان إلا ويعلمه الله تبارك وتعالى، وما من غائبة في السماوات والأرض إلا في كتاب مبين، أو من هو قائم على كل نفس بما كسبت، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات والأرض، يعزب يغيب، يعني لا يغيب عن علم الله تبارك وتعالى مثقال ذرة في السماوات والأرض في كل الأوقات، وليس أنه علمها و يعني تركها، لا، بل في كل الأوقات مع تغير أحوال المخلوق، فإن المخلوق سيبقى في حالة واحدة، بل هو في يعني تغير دائم في الإنسان، في تغير دائم، وأكثر ما يتغير في الإنسان مو بدنه هذا، قلبه، فإن قلب الإنسان في حركة دائم يتقلب، سمي قلب للتقلب، لو نفكر في هذا وانسى هذا ويفكر في هذا ويجيب هذا ويقلب، فالقلب والله مع القلب، مع قلب كل أحد. وين بيتقلب؟ توسوس نفسه؟ الله معه. لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهذا الوسواس والخواطر التي تأتي على القلب هذه أمر كثير عظيم لكل أحد. الله معه. إن ربك هو الخلاق العليم، فهو خالق الخلق كله، هو العليم بخلقه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من يعني أحوال خلقه سبحانه وتعالى. إن ربك هو الخلاق العليم. نعم. ولقد آتينا، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الله. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ولقد آتيناك سبعا من المثاني قال صلى الله عليه وسلم هي الفاتحة رواه الشيخان لأنها تثنى في كل ركعة والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا أصنافا منهم ولا تحزن عليهم إنهم يؤمنون واخفض جناحك عن جانبك للمؤمنين وقل إني أنا النذير من عذاب الله أن ينزل عليكم أو ينزل عليكم المبين البين الإنذار كما أنزلنا العذاب على المقتسمين أي اليهود والنصارى الذين جعلوا القرآن أي كتبهم المنزلة عليهم عظيم أجزاء حيث آمنوا ببعض وكفروا ببعض وقيل المراد بهم الذين اقتسموا طرق مكة يصدون الناس عن الإسلام وقال بعضهم في القرآن سحر وبعضهم كهان وبعضهم شعر فوربك لنسألنهم أجمعين سؤال توبيخ عما كانوا يعملون فافتح يا محمد بما تؤمن به أي اجهر به وامضي واعرض عن المشركين هذا قتل الأمر بالجهاد إنا كفيناك المستهزئين بك بإهلاكنا كلا منهم بآفة وهم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وعلي بن قيس والأسود بن عبد بن المطلب والأسود بن عبد يغوث الذين يجعلون مع الله إلها آخر صفة وقيل مبتدأ ولتضمنه معنى الشر دخل كفاك في خبره وهو فسوف يعلمون عاقبة أمره ولقد للتحقيق نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون من الاستهزاء والتكذيب فسبح ملتبسا بحمد ربك أي قل سبحان الله وبحمده وكن من الساجدين المصلين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت. ثم جاء آخر هذه السورة تسلية للرسول ذلك أن الرسول يكون في كرب من أحوال التكذيب هذه الآيات قبل كان في السنة الثالثة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الله تبارك وتعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم قال هي الفاتحة سبع آيات كما جاء في الحديث فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتي سبع آيات مثاني ومعنى مثاني أنها تثنى فتقرأ في كل ركعة وتثنى في كل ركعة من ركعات الصلاة جعلها الله تبارك وتعالى على طول يقرأها يعني المسلم في كل ركعة من ركعات الصلاة وهي قرآن عظيم القرآن مقروء عظيم، وذلك لما تضمنت الحمد لله تبارك وتعالى والثناء عليه وتمجيده، وبيان أن هذا العبد القائم بين يديه سبحانه وتعالى إنما يعبده وحده لا شريك له، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم تضمنت هذا الدعاء العظيم الذي هو أشمل دعاء، أنفعه للعبد بهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه السبع المثاني لا يعجبها شيء. ايش ما عند الناس ما يعجبها شيء. ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا. تمدن عينيك ان تطيل النظر الى ما متعنا به ازواجا منهم من هؤلاء الكفار. وقد كان في مال وجاء عز مصر تركي. يعني لا تنظر إلى ما هم فيه مما أعطاهم الله تبارك وتعالى مكة. ماذا كله في ذلك لا يسوي شيء. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا ولا تحزن عليه. يعني أنهم ضالون وكفار وأن مآلهم إلى النار. وكان النبي يحزن عليهم من باب يعني شفقة ورحمة ألا يكونوا من أهل النار، بل كان أحيانا من شدة الحزن يكاد الحزن يقتله. كان الله يسليه قل له فلعلك باخع عن نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني لعلك قاتل نفسك. قال له الله تبارك وتعالى لعلك باخع عن نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لعلك قاتل نفسك أسفا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، من تأسف النبي وحزنه على يعني كفرهم وعنادهم وأن هذا ينتظرهم العذاب. فكان النبي يحزن لهذا، والله من يقول ولا تحزن عليه. واخفض جناحك للمؤمنين، فهذا موقف من الكفار والموقف من المؤمنين. قد واخفض جناحك للمؤمنين يعني ألم جانبك. واليد تسمى جناح الإنسان، وخفض الجناح يعني لا ترفع يدك عليهم السب ولا بشد ولا بر، يعني ألم جانبك المؤمنين معك. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. قل لهم إني النبي صلى الله عليه وسلم أنا النذير المبين. النذير المخوف المبين الذي يعني يبين النذار نذارة بينة، لأن يعني العذاب فيه الناس ينتظركم إلا أن تؤمنوا يعني بأمر الله. لذلك النبي لما خطب أول خطبة له في العلن قال لهم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أنا أنذركم وأنا نذير لكم بين يدي عذاب، يعني قبل أن يأتيكم عذاب شديد. وكذلك في الحديث أن النبي قال لهم إني أنا النذير العريان. والنذير العريان عند العرب هو الذي يعني إذا رأى يعني خبر يتهدد قومه يقوم يروح يعمل في نفسه هذا، يأتيهم ويجي يعني ينزع ثيابه ويقول لهم في جايكم عدو من المكان الفلاني وكذا وكذا وكذا حتى يصدقوا، فيفعل بنفسه هذا الصنيع بهذا. فالنبي طبعا ما نزع ما فعل هذا الصنيع، لكن يقول له من النذير العليا، يعني النذير الذي لا يترك باب يعني الا ويحذر قومه. فقل لهم اني انا النذير المبين، نذير بين النذار الذي يخوفكم عقوبه الله تبارك وتعالى وعده. وقل إني أنا النذير وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين. ثم قال جل وعلا كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. ذكر هنا الجلال الوجه الأول وجه ثاني. الوجه الأول وجه ضعيف وهو أن هذا كما أنزلنا على المقتسمين قال اليهود والنصارى. وقيل مقتسمين لأنهم يعني كل منهم أخذ جزء من الدين تمسك به وترك الجزء الآخر، كما قال تبارك وتعالى وتفرقوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، فقد تنازعوا في الدين وتفرقوا فيه وكل منهم يعني أخذ شيئا من الدين. الذين جعلوا القرآن، قال القرآن هنا يعني الكتاب المنزل لهم عضين، ومعنى عضين يعني أعضاء، يعني تقاسموا القرآن الكتاب المنزل يعني عليهم وتجزؤوه وأكبر بعضهم بعض وحارب بعضهم بعض. وجه الثاني من التفسير هو أن هؤلاء كما أنزلنا على المختسمين وهم كفار مكة وليسوا اليهود والنصارى هنا في هذه الآية. الذين جعلوا القرآن عظيم، القرآن المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم أعضاء، وذلك أنهم يأخذون قطعة من القرآن ويعني يكفرون بها ويستهزئون بها وكذا يستهزئون بها، فيقطعوا القرآن ويستهزئون به ويقول عن أشياء كهانة وهذا الافتراء. فإنهم قد نسبوا هذا القرآن نسب كثيرا، ما قالوا شيء واحد، لا قالوا أساطير الأولين اكتسبها فيأتون عليه بكرة أصيلة، وقال إن هذا إلا إفك افتراء فجعلوا الافتراء للرسول وأعلنوا عليه قوم آخرون وقالوا إنما يعلمه بشر وهكذا. كل يعني له فيه في كذبهم هذا وتكذيبهم القرآن أقوال كثيرة. الذين جعلوا القرآن عظيم، فقال تهددهم الله تبارك وتعالى قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فوربك يعني يا محمد يقسم الله بنفسه سبحانه وتعالى مضيفا الرسول إليه لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، لأن عن فعلهم الخبيث هذا في تكذيبهم بالقرآن وجعلوا عظيم وسب القرآن بما سبوه فيه. فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر، والصدع الإعلام قوة بما تؤمر يعني بما أمرك الله تبارك وتعالى، وأعرض عن المشركين يعني عن أن تقابل تكذيبهم وإساءتهم بأنك تقوم ضدهم يعني تقابلهم. ولما نزلت هذه الآية، هذه آية الجهر بالدعوة، ذهب النبي إلى أكبر يعني إلى شرف في مكة، أقرب شرف للبيت وهو الصفا، جبل الصفا الآن الذي هو بداية الإسلام، فصعد الصفا وقال وصباحا وهذه نذارة الحرب، إذا سمع العرب وصباحا عرفوا أن فيه خطر فيأتوا، فجاءته قريش من كل مكة فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أرأيتم لو قلت لكم إن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ يعني لو أخبرتكم أن هناك خيل يعني جيش جاء بخيلي ليغزوكم تصدقوني؟ وطبعا هذا أمر لا يصدق، وذلك أن مكة لا تغزى، العرب يعظمون مكة يعظمون أهلها وهذا خبر لا يمكن تصديقه، لكن قاله النبي هذا لو فرض أخبرتكم بهذا الخبر الذي هو لا يمكن تصديقه، لأن العرب ليس من شأنهم أن يغزوا مكة وأن يحاربوا أهلها، بل أهلها دائما يعني في أمان في تجارتهم هنا وتجارتهم هنا بغير بقية قبائل العرب، كما قال الله أولا من مكة لهم حربا آمنا ويتخطف الناس من حوله، فمن حول مكة يتخطف الناس قطع الطريق والقتل والإغارة، لكن مكة لا، مكة لا في بيت الله وأهل بيت الله، عرب الجاهلي الكافر اللي كان خلاص تعظم البيت يرى قاتل أبيه داخل البيت ما يقتل وهي خاتل مثل أنه كبر فهم تعظيم. النبي قال لهم هذا الخبر الذي هو لا يمكن تصديقه، قال لك يسلم رأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك كذبا. هذه شهادة منهم أن النبي هذا لا، ولو قال مثل هذا الخبر الذي هو لا يمكن تصديقه لصدقوا. قالوا ما جربنا عليك كذبا. فقال له فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يعني أنا مرسل من الله تبارك وتعالى لأرسلكم لأنذركم أن هناك عذاب شديد ينتظركم إن لم تؤمنوا. فكان يعني من تصدى له أو من تصدى له عمه أبو لهب الذي قال له تبا لك، لهذا جمعتنا، يعني تجمعنا لهذه عشان تقول لنا هذا، وأن هذا كلام يعني لا يمكن تصديقه. فكذب. قال الله لرسوله فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. والإعراض هنا مش الإعراض عن النذارة والإعراض عن البلاغ، لا، الإعراض عن العقوبة، عن المواجهة، عن أن ينتقم منهم ممن ينتقم منه أو يسبه أو يشتمه أو يقوم فيه أنه يقوم يعني يحاربه أو يقابله بسب أو شتم. قال له أعرض عن المشركين، يعني عن مقابلة إساءتهم بإساءة. ثم قالوا إنا كفيناك المستهزئين. قال له الله إنا كفيناك المستهزئين، نحن إنا الله كفيناك المستهزئين، يعني نكفيك إياهم. والمستهزئون كانوا سبعة من كبار عتاة المشركين، منهم الأسود بن عبد يغوث والوليد بن المغيرة وغي بن خلف وغي بن خلف أبو جهل عمرو بن هشام العاص بن وائل السهمي، دول كبار المجرمين في مكة. فربنا خلوا أنك فيه، جاء جبريل وقال له هذا وهذا وهذا وهذا، وكل الله تبارك وتعالى أهلكه بشيء. واحد أهلكه بالعدسة، واحد أهلكه بشوكة جاءت في رجله حتى قتلت، وهذا قتل هنا وهذا قتل هنا، فأهلكهم الله تبارك وتعالى. قال الله إنا كفيناكم. دول كبار المجرمين في مكة الذين كانوا يستهزئون بالنبي ويستهزئون بالقرآن، ربنا قال لهم أنا أسوي فيه، أنا أسوي فيه، فالله سبحانه وتعالى كفاه إياه. وجاء جبريل فقتلهم كل واحد منهم بشيء. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. أخبر الله عن جريمتهم الكبرى، وهو أنهم جعلوا مع الله إلها آخر من أصنامهم التي يعبدونها. فسوف يعلمون تهديد، فسوف يعلمون يعني ما وعيد الله تبارك وتعالى لهم، وكيف تحقق يعني وعد الله تبارك وتعالى فيهم بالهلاك في هذه الدنيا وما ينتظرهم في الآخرة. ولذلك لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على شفير بدر وكان فيه مجموعة من هؤلاء، قال لهم قل رأيتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال رسول الله كيف تخاطب قوما قد جيفوا؟ فقال ما أنتم بأسمع لما أقولون. نعم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. لا إله إلا الله. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم. ولقد نعلم، بالتأكيد نعلم، هذا أيضا تمام المواساة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يضيق صدرك بما يقولون. ربنا بيوزيك. يعني أن ما تعانيه من ضيق الصدر من سبه وشتمه وتكذيب القرآن والكفر، فالله يبين له أن هذا في علم الله عز وجل، نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون من الكفر. سبح بحمد ربك، يعني الشيء إلى صلاة تسبيح، سبح بحمد ربك يقوم تسبيح تلبسا بحمد الله تبارك وتعالى، فالتسبيح وتنزيه الله عما يليق به، والحمد هو إثبات المحامد له. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين المصلين. وأمره هنا بأن هذه سلوته، هذه السلوى هو أن يعني سبح بحمد الله ويصلي وعبد ربه حتى يأتيك اليقين. نستمر على عبادة الله تبارك وتعالى حتى يأتيك اليقين، واليقين موت. يعني استمر على عبادة ربك سبحانه وتعالى حتى تموت على ذلك. وسمي الموت يقين لأنه خلاص يأتي الأخبار التي يخبر الله تبارك وتعالى بها، خلاص تكون خلاص يعني حق. كما في الحديث عن أم العلاء، حديث البخاري عن أم العلاء رضي الله تعالى عنها، أنه تقول: طار لنا عثمان بن مضعون بالقرى. يعني أخذنا بالقرى، جاء مهاجر قريشي مهاجري وأم العلاء أنصارية، يقول جانا بالقرى أخذنا. قالت: والله ما رأيته، ما أعلم أن أحدا يصلي الخمس أفضل منه. قالت: لما مات جاءنا رسول الله حضر الجنازة، فقلت: شهادة عليك يا أبا السائب أن الله قد أكرمك قدام النبي، فقل هذا قدام الرسول. فقال له النبي: وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ فقال: سبحان الله يا رسول الله، ومن يكرم الله إذا لم يكرم؟ فقال له النبي: أما هو فقد جاءه اليقين. أما هو يعني أما عثمان المضعون هو بالسائل، فقد جاءه اليقين يعني الموت. ثم قال له: والله إني لرسول الله. فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو الله له الجنة، يعني أتمنى من الله عز وجل له الجنة. ثم قال: وإني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا. وقالت: والله لا أزكي بعده أحدا أبدا. فالشاهد أن النبي سمى الموت يقين، قال: أما هو فقد جاءه اليقين، واليقين يعني. فهنا يقول الله تبارك وتعالى رسوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى تموت وأنت على طريق الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.